بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى قوله تعالى في أم الكتاب: رب العالمين. وذكرنا في حينها أن من معاني الرب هو السيد والمنعم والمربي والمالك والقيم وما إلى ذلك، وقلنا في حينها أن المالك والسيد والمربي والمنعم هو أولى بالحمد من غيره، ولذلك جاء بعد قوله تعالى: الحمد لله، بوصفه سبحانه: رب العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم هو كل موجود سوى الله تعالى، كل موجود سوى الله تعالى هو العالم. والعالم يجمع على العوالم وعلى العالمين، لكن في اختيار العالمين على العوالم أمر بلاغي بياني، ذلك أن العالمين على ما قال بعضهم أنه خاص بالمكلفين أو خاص بأولي العقل، يعني كلمة العالمين عند بعض أهل اللغة لا تشمل غير العقلاء أو غير أولي العلم، بدليل قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. ولا شك أنه ليس نذيرا للبهائم والجمادات وما إلى ذلك. فاستدل هؤلاء وبآيات أخرى: أولم ننهك عن العالمين وما الله يريد ظلما للعالمين، استدلوا على أنه المقصود بالعالمين هم أولو العقل أو أولو العلم أو المكلفون. وقال بعضهم أن العالمين هو جمع العالم بكل أصنافه، لكنه يغلب العقلاء فقال العالمين، يغلب العقلاء على غيرهم فيقال لهم العالمين، لا يقال لعالم الحشرات وحده أو لعالم البهائم وحده عالمين، لا يقال العالمين إلا إذا اجتمع العقلاء مع غيرهم وغلب العقلاء فيقال العالمين. إذن العالمين إما أن تكون مختصة بالعقلاء بدليل قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإما أن يكون غلب العقلاء على غيرهم فقال العالمين. إذن هو اختار العالمين على العوالم، لأن العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس فيهم البشر أو ليس فيهم المكلفون أو ليس فيهم العقلاء. عوالم يعني ممكن أن تقول للحيوانات وللحشرات وللجمادات عوالم، لكن لا تقول لها وحدها عالمين. هذا الاختيار له سببه، يعني اختيار العالمين في هذه السورة له سببه. والعالمين للعلم هي قد تشمل جيلا واحدا، وقد تشمل كل المكلفين، يعني قد تشمل جيل واحد أو قسما من جيل، أو تشمل عموم المكلفين ممكن، يعني لو أخذنا قوله تعالى أولم في قوم لوط عندما قالوا للوط أولم ننهك عن العالمين، ولا شك قسم من الناس هم قسم حتى قسم من الرجال أطلق عليهم عالمين، وقد تكون عامة كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين. اختيار العالمين قلنا له سبب من ذلك أن السورة هي في المكلفين، يعني عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين العبادة والاستعانة هي خاصة بأولي العقل وأولي العلم، بعدين طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين تقسيم الخلق المكلفين إلى أنعمت عليهم وغير مغضوب عليهم وضالين، يعني تقسيم الخلق إلى من أنعم عليهم وإلى المغضوب عليهم وإلى الضالين، هذا كله خاص بأولي العلم بأولي العقل. فلذلك كان من المناسب اختيار العالمين على غيرها من المفردات أو الكلمات. ثم أيضا هو يقال أن في آخر السورة يقال المغضوب عليهم هم اليهود، وإذا كان يعني لا شك أن في هذا حديثا صحيحا ففيه رد على اليهود، لأن اليهود يقولون الله رب بني إسرائيل خاصة، فالله سبحانه وتعالى يقول رب العالمين، يعني هو ليس رب بني إسرائيل خاصة. فإذا أيضا اختيار من ناحية أخرى هذا الاختيار مناسب لما ورد في خواتم السورة، يعني هو مناسب لما ورد في عموم السورة وما اشتملت عليه، وأيضا لما ورد في خواتيمها. اختيار الرب أيضا هنا لما قال رب العالمين، اختيار كلمة رب هنا تناسب أيضا ما بعدها، تناسب قوله تعالى فيما بعد اهدنا الصراط المستقيم، لأن من معاني الرب كما ذكرنا المربي وهي من أشهر معانيها، وأولى مهام المربي الهداية، يعني الهداية من أولى مهام المربي، ولذلك اقترنت الهداية كثيرا بلفظ الرب في القرآن الكريم. يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن العبادة اقترنت بلفظ الله كثيرا، ونقول الهداية أيضا اقترنت بلفظ الرب كثيرا، لأن المهمة الأولى للمربي هي الهداية. قال تعالى فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى، وفي آية أخرى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تقترن الهداية بلفظ الرب. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لاحظ لفظ الهداية يقترن بلفظ الرب كثيرا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، إذا لاحظ الاقتران لفظ الهداية بالرب. إن معي ربي سيهدين، أيضا هذا لاحظ أيضا لاحظ اقتران الهداية بالرب والرب الهداية. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولذلك كان من المناسب جدا بل أنسب شيء أن يأتي بلفظ الرب مع قوله اهدنا الصراط المستقيم في طلب الهداية. ثم يأتي قوله سبحانه الرحمن الرحيم. من الظاهر أن الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، ومن المقرر في الصرف في علم اللغة أن فعلان، يعني الصفة المشبهة فعلان، تفيد الحدوث والتجدد والخلو والامتلاء، هذا المقرر في علم التصريف. يعني تقول عطشان ثم ينتقل العطش، تشرب ماء فيذهب العطش، تقول ريان بعد مدة يذهب الري، تقول جوعان تأكل فيذهب الجوع، تقول شبعان أيضا بعد مدة يذهب الشبع. إذن هذه الصيغة في اللغة تفيد الحدوث والتجدد والخلو والامتلاء، يعني الامتلاء بالوصف، الاتصاف بالوصف إلى الحد الأعلى. ما تقول غضبان، يعني امتلأ غضبا، امتلأ غضبا. الله سبحانه وتعالى ذكر موسى عليه السلام في أشد حالات غضبه عندما عبدوا العجل، قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لكن الغضب ذهب. قال فلما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. إذن هذه الصيغة فعلان في أصل وضعها اللغوي، في صورتها اللغوية، تفيد الحدوث والتجدد والامتلاء بالوصف. صيغة فعيل أيضا هي تدل على الثبوت، على الثبوت سواء كان خلقة أم سموه تحول في الصفات. يعني مثلا في الخلقة تقول طويل، قصير، دميم، جميل، قبيح، أو التحول في الصفات، يعني إنسان يمارس صفة يظل يمارسها حتى تكون فيه صفة ثابتة أو قريبة من الثبوت، وهي ليست كالصفة الأولى. يعني مثلا تقول خطيب، لا يقال لمن ألقى خطبة واحدة خطيب، وإنما لمن يمارس الخطابة. تقول فقيه لمن يتفقه كثيرا ويدرس المسائل الفقهية، فلا يسمى فقيها من علم مسألة واحدة مثلا من نواقض الوضوء أو من مبطلات الصلاة، لا يسمى فقيها. فإذا صيغة فعيل تدل على الثبوت عادة، وهذا الأمر، يعني هذا الإحساس اللغوي في أن فعلان تفيد الطروء أو الحدوث والتجدد، وأن صيغة فعيل تفيد الثبوت، هذا الإحساس اللغوي لا يزال في لغتنا الدارجة إلى الآن. يعني قد تقول لشخص بدا عليه الطول، تقول له أراك طولان أو فلان طولان، يعني ظهر عليك الطول ما لم نكن نراه سابقا، فيرد عليك أحد لا يقول لك هو طويل، هو طويل، يعني هو هذه صفته الثابتة. تقول تقول فلان ضعفان، أو تقول هو فلان سمنان، تريد أنه حدث في وصفه شيء جديد يعني لم يكن، فيرد عليه الآخر فيقول لا هو ضعيف أو هو نحيف أو هو سمين، يعني يريد أن يقول أن هذه الحالة ليست طارئة، وإنما هذا هو وصفه الثابت. فالله سبحانه وتعالى جاء بالصفتين، الدالة على التجدد والدالة على الثبوت. لماذا؟ لأنه لو جاء بصيغة فعلان وحدها، لو قال رحمن هكذا، لتوهم السامع، وهم عرب يعلمون لغتهم ويعرفونها، لو قال رحمن وحدها لسبق إلى أذهانهم أن هذه الصفة طارئة قد تزول، كما يزول العطش من عطشان، وكما يزول الجوع من جوعان، وكما يذهب الغضب من غضبان. ولو قال رحيم، يعني صيغة فعيل وحدها، لو قال هكذا رحيم ولم يذكر معها رحمن، أيضا لربما بل احتمال كثير أن يسبق إلى أذهانهم أن صيغة رحيم نعم هي صفة ثابتة، لكن ليس بالضرورة أن هذه الصفة هي على الدوام يعني ظاهرة. لأنك عندما تقول فلان كريم لا يعني أنه هو لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة، لأنه تأتي ساعات قطعا هو لا يكرم فيها، يعني قد يخلو إلى نفسه، قد ينام، قد، لكن الصفة الغالبة عليه. أو عندما تقول خطيب لا يعني بالضرورة أنه لا ينفك عن الخطابة، بل قطعا هو سيترك الخطابة ويستريح وما إلى ذلك. إذن لو قال رحيم لقال يعني لقالوا نعم هو صفته الثابتة رحيم، لكن لا يعني هذا بالضرورة أن الرحمة لا تنفك عنه، بل قد تنفك كسائر يعني كثير من الصفات التي قد ينفك صاحبها عنها. فجاء بالصفتين ليفهمنا وليدل على أن صفته الثابتة والمتجددة هي الرحمة، وليدلنا على أن رحمته لا تنقطع، لا تنقطع. هذا يسمى من باب الاحتياط للمعنى، يعني لو جاء بصفة واحدة لأفهم مدلولا خاصا ومعنى خاصا، ولكنه احتاط للمعنى فجمع، فجاء بالصفتين الثابتة والمتجددة. يعني إذن هو صفته الثابتة والمتجددة هي الرحمة، إذن لا ينفك عن إحداهما، وإنما هي هكذا مستمرة دائما. وبذلك احتاط للمعنى ودلنا على أن رحمته لا تنفك البتة، بل هي ثابتة مستمرة غير منقطعة. وقدم صيغة الرحمن على الرحيم التي هي الصيغة المتجددة، والتي هي فيها امتلاء بالوصف، يعني امتلاء بالرحمة، يعني الرحمة إلى أبعد حدودها، هذا الرحمن أبعد حدودها. لأن الإنسان في طبيعته عجول، الله خبرنا عن الإنسان أنه عجول، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. وكثيرا ما يؤثر الإنسان الشيء الآني السريع على الشيء الذي هو يعني يأتي فيما بعد بزمن، يفضله عليه وإن كان أقل منه. فالإنسان بطبيعته يؤثر العاجلة، قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هذا طبيعة الإنسان إلى حد كبير أنه يؤثر العاجلة. فجاء له بالصيغة المتجددة القرية التي تحدث، فأراد ربنا أن يطمن هذا الإنسان ويقول أن رحمته ولا ينتظر، وإنما رحمته قريبة منه وهي متجددة حادثة إليه، وهي لا تنفك، لأن رحمته الثابتة، رحمته ثابتة بوصفه رحيم. فإذا جاء الرحمن الرحيم فجمع بين الصفتين الثابتة والمتجددة مع الامتلاء بالوصف، وقدم الصيغة التي هي أقرب إلى حب الإنسان وإلى طبيعته. هذا هو الرحمن الرحيم. وقوع الرحمن الرحيم بعد كلمة الرب، هذه أيضا لها دلالة يدلنا على أن هذا الرب سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين أبرز صفة فيه، يعني من صفاته العليا البارزة هي الرحمة. وفيه إشارة أيضا إلى أن المربي ينبغي أن يتحلى بالرحمة وأن يكون رحيما، وأنه ينبغي أن تكون من أبرز صفات المربي هو الرحمة وليس القسمة وليست القسوة. والرب بكل يعني معاني ينبغي أن يتصف بالرحمة، يعني سواء كان سيدا بكل معانيها، مربيا، مالكا، مصلحا، قيما، بكل معانيها، هذه هو يدل على اتصافه بالرحمة بكل معاني الرب. وقد وصف رسوله وهو المربي الأعظم بالرحمة، فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ثم قال سبحانه مالك يوم الدين. هنالك قراءة متواترة ملك يوم الدين، يعني هما قراءتان متواترتان نزل بهما الروح الأمين، نزل بهما جبريل عليه السلام، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. لاحظ أحيانا بعض المفسرين أو بعض من يذهبون إلى اللغة يحاولون أن يقولون أو أي الأولى من القراءتين، أيهما أولى، أهي قراءة مالك أو قراءة ملك، ويحاولون أن يذكروا لكل منهما خاصة أو صفة معينة، ولكن في الحقيقة ليس هنالك قراءة أولى من قراءة، لأن كلتيهما قراءة متواترة، وقد نزل بهما الروح الأمين ليجمع بين معنيي الملك والمالك. المالك من التملك أو من الملك، والملك من الحكم من الملك، يعني المالك من الملك، الذي يملك الملك هو مالك من التملك، والحاكم الأعلى هو الملك. المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون، والملك قد يكون مالكا ولا يكون، ولكل منهما نوع من التصرف. يعني نلاحظ مثلا المالك يتصرف في ملكه ما لا يتصرفه الملك، الملك لا يستطيع أن يتصرف في أموال الناس كما يتصرف مالكها، يعني المالك يستطيع يتصرف بيع وهبة وإيجار، الملك لا يستطيع أن يفعل ذلك في ملك غيره، هذا أمر. الرعية يمكن إخراج أنفسهم يعني عن كونهم رعية للملك باختيارهم، لكن المملوك ما يستطيع أن يخرج نفسه من هذا الأمر. المالك عليه أن يتولى أمر مملوكه بالكسوة والإطعام والشرب والعلاج، الملك هو ينظر في الحكم العام والعدل والإنصاف. ثم المالك يضاف إلى من لا يضاف الملك إليه، يقال هذا مالك الطير، قد مالك حيوانات، مالك جمادات، الملك لا يقال ذلك، المالك هو أوسع لشموله العقلاء وغيرهم. والملك الملك هو أيضا هو المتصرف الأكبر، وله الأمر والإدارة العامة والنظر العام في المصلحة العامة. فنزلت القراءتان لتجمع بين معنيي المالك والملك، يعني نزلت مرة مالك ونزلت مرة ملك، ليدلنا ربنا على أنه هو الملك وهو المالك، كما قال تعالى في آية أخرى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، مالك من التملك، الملك من الحكم، هو مالك الملك، الملك ملكه سبحانه، الملك ملكه سبحانه، فجمع بين معنيي الملكية التملك والملك. وهنا أنزلت القراءتان هاتان لتجمع معنيي الملك والملك، التملك والملك. يعني هو فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أليس لي ملك؟ وليس له الملك لكنه الملك حكم. قد نسأل يعني يسأل واحد سؤال وقال: مالك يوم الدين. طيب لما لم يذكر الدنيا؟ لما سواء كان الملك أو سواء كان المالك، لما ذكر يوم الدين ولم يقل مثلا مالك يوم الدين أو يوم الدنيا والدين؟ ما السبب؟ أولا هو قال الحمد لله رب العالمين. رب العالمين إذن هو مالكهم وملكهم في الدنيا، هذا تعلق في الدنيا، هذا الأمر يشمل الدنيا، يعني قوله رب العالمين شمل الدنيا، هذا أمر. الأمر الآخر يوم الدين هو يعني يوم الجزاء، ومالك يوم الجزاء هو مالك أيام العمل، وإلا كيف يجزي على ما لا يملك؟ كيف يكون؟ فكون قال مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء، يعني هو ملك ما قبله من أيام العمل، لأن الجزاء هو يجزي على العمل، والعمل كان في الدنيا. إذن هو في هذا يعني هذا الأمر في هذا التعبير هو جمع، يعني استغنى، لو قال يوم الدنيا لم يأتي بشيء جديد، وإنما هو عندما قال رب العالمين شمل الدنيا، عندما قال يوم الدين شمل الدنيا. ولذلك هو هذه يعني الآية شملت، والآية وما قبلها شملت الدين والدنيا. يمكن هنالك يكون سؤال: لما قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة؟ يعني هو قال مالك يوم الدين، طيب لما لم يقل مالك يوم القيامة؟ الدين بمعنى الجزاء كما ذكرنا، وهو يشمل جميع أحوال القيامة من أوائلها إلى السرمد الذي لا ينتهي. والدين له معاني: الجزاء والحساب والطاعة والقهر، كل هذا من معاني الدين، فيجمعها كلها في المعنى. ثم هو أنسب لقوله رب العالمين، وأنسب لأصناف المكلفين التي هي السورة تدور حولهم، سواء ما ذكر رب العالمين، لأن ما الدين إنما يكون لهؤلاء، يعني الجزاء والطاعة والقهر إنما يكون لهؤلاء، فهو أنسب من يوم القيامة الذي لا يفهم من معناه اللغوي ما يفهم من يوم الدين. القيامة فيه أشياء شمولة على أشياء لا تتعلق بالجزاء، يعني كلمة يوم القيامة تشمل على أمور لا تتعلق بالجزاء. الدين هو معناه الجزاء، وكل معانيه تتعلق بالمكلفين. فإذا يوم الدين هو أنسب شيء وأنسب اختيار في هذا المجال، لأن الكلام من أوله إلى آخره على المكلفين، ولذلك كان اختيار يوم الدين أنسب من اختيار يوم القيامة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.